cours numéro 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salat wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mada akadna fi darsina al-akhir? Fattal. Babu ma ja'a fi tanjim. Ma ma'na tanjim? الفلكية على الحوادث الكونية والأرضية. تمام، هذا هو التنجيم. أي prétendre أنه il va se passer telle chose en regardant le mouvement des étoiles. ما حكمه؟ يعتقد أن النجوم مؤثر على أن النجم هو الذي يؤثر في كذا بنفسه، هذا سجل الشرك أكبر. لماذا سجل الشرك أكبر؟ Si il pense que c'est l'étoile elle-même qui a fait telle chose، لماذا سجل الشرك أكبر؟ لا بس من يزيد ها؟ لأن يشرك بالله بالمدبر في الربوبية، أنه يشرك بالله عز وجل في الربوبية، أن celui qui a décrété que telle chose elle va se passer، qui a décidé que telle chose elle va arriver، c'est Allah. فهو يقول c'est النجم، c'est du shirk. C'est du shirk أكبر dans un autre cas كذلك. تفضل. Ahsant. Même s'il pense que c'est pas l'étoile qui a créé telle chose ou qui a ordonné que telle chose allait se passer, même s'il pense que c'est une cause d'étoile, lakin yasta'inu bidhalik ala ma yad'ih min 'ilm al-ghayb, فهذا لا شك انه سجد الكفر، لان celui qui connaît l'invisible c'est Allah wahda. فكذلك c'est du shirk في صفات من صفات الله عز وجل، في صفة من صفات الله عز وجل أي علم الغيب. Est-ce que ça peut être du shirk asghar؟ متى؟ إذا يعتقد أن هذا النجوم، هذه النجوم لا سبب، ولكن يعلم أن الله خلق كل شيء. أحسنت. إذا اعتقد أن ce déplacement de cette étoile c'est un sebeb, telle chose elle s'est passée et la cause c'est le déplacement de l'étoile, là qui ne prétend pas connaître l'invisible, et كذلك يعتقد ان الخالق المدبر c'est Allah سبحانه وتعالى، فهذا شرك اصغر لانه جعل سببا وليس بسبب. هذا خلاصة هذا الباب. Qui c'est qui veut le réciter؟ يتفضل. قال جاء في التنجيم، قال البخاري في صحيح، خلق الله هذه النجوم الثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدون بها فمن تأول فيها غير ذلك كيف أعطاها وأضاع نصيبا، وتكلف ما لا علم له بها، وكليها قد أتى تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيها، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق عن أبي موسى رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، هم من الخامقة والرحيم ومصدق بالسحر، رواه أحمد ومصدق بالسحر وهنا ومصدق أي هو يصدق، نعم، فالأقرب مصدق. تفضل كونتيني. رواه أحمد وأبو حاتم في الصحيح. من يلخص الحكم دو دوزيام باب؟ تفضل. قد يكون الشرك أكبر من يدعوه النوء بسكيا. نعم، من يدعو هذه النجوم أي يدمد à cette étoile la pluie. هذا لا شك أنه سجد الشرك في العبادة لأن الدعاء عبادة. زيد أنا سيتي كوا كذلك تفضل. ويظن أن هذه النجوم هم الذين ينزل المطر. نعم، أن المطر نزل و نعم الذي ينزل هذا المطر يعتقد أنه هذه الأنواع هذه النجوم أي أنها فاعلة بنفسها كما تقدم من كلام شيخ ابن عثيمين، فهذا لا شك أنه سجد الشرك أكبر كذلك. أما سي بونس كو سي ان سبب مع أن الله سبحانه وتعالى سلو الخالق الفاعل عز وجل المقدر لهذا المطر، فلا شك أن هذا سجد الشرك أصغر على القاعدة تقدمت. فساغسومبل باب بخسدون. Si vous avez remarqué que Ahyanan c'est du shirk fil rububiyya, Ahyanan c'est du shirk fil ibada, et tout ça c'est du shirk akbar, Ahyanan c'est du shirk asghar, et kathiran c'est quand wahid il prend un sabab alors que cette chose c'est pas un sabab. Mais anna sa croyance, anna celui qui crée, qui gère tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hada c'est al khulasa de kathir min al abwab, ay al hukm, que ça soit via tanjim ou ma taqaddam ma'ana. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. هذا الباب باب مهم. Ce chapitre il est important et c'est sur une ibada azima wa hiya al-mahabba. Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala c'est min a'zam al-ibadat. Bel toutes les adorations doivent être fondées sur hadhihi al-mahabba. Fa celui qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala ou qui n'aime pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa c'est pas un mu'min. Hadhihi al-mahabba c'est un rukn, c'est un pilier fi jami' al-ibadat kama taqaddam ma'ana kathiran. Falihada Cheikh al-Islam il a cité hadha al-bab huna wa wa'd an-nas yushrikuna billahi 'azza wa jall fi hadhihi al-ibada al-mahabba. Qala al-'alama Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala ay munasabatu al-bab li kitab at-tawhid. Pourquoi Cheikh al-Islam il a cité hadha al-bab huna؟ قال لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام فكمالها يكمل دين الإنسان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذا الباب. فمحبة الله سبحانه وتعالى سي أصل هذا الدين، سي لو فوندمون دو سو دين. C'est pour ça que tu trouves chaque mu'min walillahi alhamd yuhib Allah. Et chaque mu'min yuhib Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-mu'minun yatafawatun. Les mu'minun ils sont pas tous au même degré fil mahabba. Ba'aduhum leur mahabba les qawiyya, ba'aduhum les da'ifa. Lakin aslu al-mahabba elle est mawjouda fi jami' al-mu'minin. Wa hadhi al-mahabba qad taqwa avec certaines causes وقد تضعف بسبب بعض الأمور. وهنا pour bien comprendre هذا الباب il faut comprendre أقسام المحبة. وتقدمت معنا أظن في الواجبات أو dans certains كتب، لكن نعيد هنا. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: المحبة تنقسم إلى قسمين. أي il a divisé en deux, c'est un taqsim tayyib. Ba'd al-ulama il l'a divisé en quatre. Lakin huwa rahmatullah alayh il va la diviser en deux grandes catégories. Mahabbatun c'est une ibada, wa mahabbatun c'est pas une ibada en elle-même. Thumma il va citer des sous-catégories. Fa hadha at-taqsim il est jamil. Qala rahimahullah القسم الأول محبة عبادة وهي التي توجب التذلل والتعظيم هذه المحبة توجب ولا impliquer التذلل la soumission l'obéissance التعظيم هذه هي لله عز وجل وحده قال وأن يقدم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يتمثل أمره ويجتنب نهيه cette محبة va pousser هذا العبد à appliquer les ordres adorer Allah subhanahu wa ta'ala أي الطاعة وكذلك elle va impliquer أن العبد يجتنب et s'écarte de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit Ça nous montre أن أهم ما يكون pour العبد المؤمن c'est تحقيق هذه العبادة العظيمة محبة الله سبحانه وتعالى C'est pour ça que tu trouves des personnes من المؤمنين ils ont beaucoup de facilité à faire des عبادات Les obligations بل بعضهم يزيد et ils font des نوافل كثيرة من صيام وصلاة والذكر وحج وعمرة إلى آخره Et tu trouves بعض المؤمنين Ils ont des faiblesses et ils ont du mal à faire certaines obligations. Et peut-être qu'ils font des ma'asi, des dhunub, des mukhalafat. Et ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'annahum, c'est des mu'minoun. Lakin, ils ont des faiblesses fil mahabba. Les anna, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, fayuti' Allah subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddam ma'ana fi muhadaratin anna al-muhib. لمن يحب مطيع celui qui aime une chose il va obéir à cette chose فالسلوي qui aime الله سبحانه وتعالى il obéira à الله سبحانه وتعالى فالسي désobéi c'est qu'il a un نقص في المحبة تقدم معنا je réfléchissais هذا في la kalima qu'on a fait sur الابتعاد les 10 causes qui aident à s'écarter de المعاصي de الإمام ابن القيم رحمه الله القسم الثاني أو نكمل الأول وهذه خاصة بالله فمن أحب مع الله غيره محبة عباده فهو مشرك شركا أكبر ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة بعض العلماء إذا appellent cette محبة الخاصة أي خاصة بالله اللي réservée qu'à الله سبحانه وتعالى celui qui aime autre que الله سبحانه وتعالى أو إلا ما الله إلا أن autre من المخلوقات avec cette mahabba qui est réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala c'est un mushrik billah azza wa jalla par exemple mahabba tellement qu'il aime هذا المؤمن si il meurt il tourne autour de sa tombe ou il sacrifie pour lui ou il le demande min dunillah azza wa jalla هذا c'est le shirk akbar cette mahabba qui est donné pour autre qu'Allah, elle va pousser au shirk, elle-même, c'est du shirk billah, azza wa jal. Al-qism al-thani, et si tu comprends al-qism al-thani, ça va te faciliter à comprendre, à t'éclaircir akthar al-qism al-awwal. Mahabbatun laysat bi'ibada fi dhatiha, wa hiya anwa. Cette deuxième catégorie, cette mahabba, cet amour, c'est pas une adoration en lui-même lakin on verra que ça peut devenir une adoration si c'est fait pour certaines causes selon l'intention lakin la base c'est pas une ibada et il a cité plusieurs catégories sous-catégories plutôt al-awwal qala al-mahabbatu lillah wa fi Allah aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala tu vas aimer un makhlouq un bachar ton frère mu'min لله هو في الله. Pourquoi tu vas l'aimer? لأن الله عز وجل t'a ordonné de l'aimer. قال أي كون الشيء محبوبا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المحبوب ça peut être une personne. Et cette chose que tu vas aimer ça peut être une personne. كالأنبياء والرسل وكذلك الصالحون etc. قال أو أعمال ça peut être une œuvre كالصلاة والزكاة إلى آخر donc ce قسم أي الحب بالله ça peut être un شخص أو ça peut être كذلك une œuvre une عبادة كالصلاة إلى آخر قال وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. Vous avez remarqué que هذا القسم c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a ordonné, ça suit le premier قسم. Et en حقيقة celui qui aime هذا العبد في الله أو هذه العبادة اللام لماذا لأن الفقد عبادة الله فهذا الحب سين عبادة كذلك. قال الثاني محبة إشفاق ورحمة. قال وذلك كمحبة الولد والصغار إلى آخره. هذه سين محبة لكن محبة إشفاق ورحمة هيس من باب الرحمة بالضعيف مثلا للزنفان إلى آخره. Il a un dha'f, fait tu l'aimes et tu essaies de prendre soin de lui. الثالث محبة إجلال والتعظيم لا عبادة. هذه في الحقيقة elle ressemble à la deuxième, لكن c'est son contraire si on peut dire. فمحبة الإشفاق والرحمة c'est pour الولد, c'est pour الصغار, pour الضعفاء, ceux qui ont des faiblesses. Mathalan, tu vois un pauvre min al-mu'minin qui est dans une situation délicate, tuhibbuhu, tu as de la pitié pour lui. Il y a une autre mahabba, c'est mahabba ijlal wa ta'zim, lakin elle n'atteint pas le niveau de l'ibada. Ka mahabbati al-walad li-walideh. Tu aimes ton père. Limadha li anna il y a une forme de respect. Il a des droits sur toi, il a une responsabilité, fa tuhibbuhu par rapport à ces choses. كذلك تحب معلمك تحب شيخك مع انهم يزون ان فضل sur toi et tu profites d'eux فتحبهم محبه اجلال وتعظيم اي du respect لكن ça atteint pas le niveau de l'ibada. Et la preuve que ça atteint pas le niveau de l'ibada, et c'est ça une des différences, انه لا طاعه له في معصيه الله. Même si on aime notre cheikh, même si on aime nos parents, même si on aime notre professeur et la akhira, on lui obéit pas s'il se trompe. Si khalif un texte. لماذا لان محبه الله عز وجل الباس افون. Et c'est ça السر في الفرق. الرابع محبه طبيعيه كمحبه الطعام والشراب الى اخره. هذه محبه طبيعيه. C'est quelque chose que chaque être humain il a. مثلا on aime tous manger, boire الى اخره. قال واشرف هذه الانواع النوع الاول. Donc la quatrième, c'est une mahabba tabi'iyya, ça dépend de la niya. Celui qui aime cette chose et il l'a fait pour attaqawi ibadatillahi azza wa jal, fa incha'Allah, il est ma'jour. Et كذلك, mahabbatul walid, wa mahabbatul alim, wa mahabbatul salat ila akhirih, fa hada bi'idnillahi azza wa jal, al-mu'min s'il est une bonne niya, fa la shak anna al-mahabbatu fillah wa lillah, c'est min a'zam al-ibadat. وشيخ الإسلام إلى ستة أدلة في هذا. Donc on a cité نحن tous pour vous montrer أن مراد المؤلف رحمه الله من هذا الباب c'est القسم الأول. Ne pas comprendre أن celui qui aime son père il a fait du shirk. Celui qui aime son enfant il a fait du shirk. Celui qui aime telle boisson il a fait du shirk. لا. لا. المحبة si c'est pour quelque chose de mubah, fa c'est mubah. Thumma ça dépend de la niya. Mathalan, wahid qui aime du haram. Est-ce que c'est un mushrik? Là, ça ne veut pas dire qu'il aime le haram, annahu il dit que c'est halal. Là, lakin il est attiré par cette chose et il sait au fond de lui qu'il est interdit. Lakin al hawa wa shaytan ila akhir, fa il tombe dans le haram. Lakin al mahabbatu, la première, ay ibada ta'zim wa ijlal, va hadi elle est khassa billah. Et celui qui la donne à autre qu'Allah, comme ils font al-mushrikoun, ils adorent leurs idoles, iyadan billah, comme, ou ils aiment leurs idoles, comme ils aiment Allah, ou comme le mu'minoun, ils aiment Allah, ha'oula la shak annahum, c'est des kafara, c'est des mushrikoun. Hada khulasat al-mas'ala, ce qu'on va lire al-an, c'est fil qism al-awwal. Amma toutes les autres catégories, al-mahabba billah, ou al-mahabba tabi'iyya, c'est autre chose. Ma'annahu, il va citer des hadiths fi al-mahabba billah, limadha li annahu, elle est liée à la première. Celui qui aime Allah, il doit aimer ceux qui aiment Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, ils sont liés, la haqiqa. Amma qawluhu ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Qala al-imam al-shaykh Salih ibn Uthaymeen rahimahullah. Qawluhu kahubbillah wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan. Andadan, c'est jam'u nid. avec des associés. يحبونهم كحب الله أي ils aiment leur associé كحب الله. المفسرون ils ont expliqué قوله كحب الله avec deux explications. قال شمع عزيمين الأول أي التفسير الأول أنها على ظاهرها أي يحبونهم كحبهم لله والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله. فعلى هذا المشركون ils aiment الله سبحانه وتعالى لكن ils aiment leurs idoles comme ils aiment الله. فأشركوا في المحبة. Ça nous montre أن محبة الله عز وجل ça suffit pas. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas forcément un mu'min. Il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et appliquer les conséquences ou ce que cette محبة elle implique. من التوحيد والطاعة والبعد عن الشرك والمعصية. فهذا فهؤلاء ils ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala lakin ils ont aimé des idoles comme ils aiment Allah fa ashraku billah azza wa jalla amma nahnu wal mahabbah wat tabi'a al ibada fa ala lillah wahda. On peut pas dire fi mahabbatillah azza wa jalla ay al khassah bihi anna nama 'abd kum nama Allah na'udhu billah limadha li anna Allah azza wa jalla lana fadl 'azim 'alayna خلقنا ورزقنا وهدانا إلى آخره. فpourquoi aimer un مخلوق comme Allah؟ c'est pas possible. نعوذ بالله. قال شمع عزيمين لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء وهذا هو الصواب. ce تفسير c'est الصواب il est أقرب. والذين آمنوا أشد حبا لله أي كهؤلاء المشركون. فça te montre هذا أن المشركون ils aiment Allah لكن ils ont associé dans cet amour une créature avec Allah. المؤمنون أشد حبا لله. المؤمنون ils aiment plus Allah et leur amour أي القسم الأول عبادة il est réservé qu'à Allah. لا يشركون مع الله أحدا في هذه المحبة. أما التفسير الثاني من باب الفائدة قال أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين أي كحب المؤمنين لله أي أن الكفار إزام لغزيدل كم المؤمنين إزام الله. فعلى هذا المشركون إزام بأ الله لكن لغ أمور أنفر لغزيدل سكم لأمور دي مؤمنين أنفر الله. هذا به نظر. لماذا؟ لأن العفران دي فرس كما قال شمع العثيمين قال لأنه لو كان المعنى ذلك لكان مناقضا لقوله تعالى فيما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله. La fin du verset, en haqiqa, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ça montre أنهم المؤمنون والكفار ils aiment Allah. لكن محبة المؤمنين elle est أكثر et elle est خالصة لله. Ça nous montre أن التفسير الأول c'est الصواب. على كل حال, retenir أن celui qui aime une créature comme il aime Allah et cette محبة qui est réservée à Allah, هذا سيد الشرك أكبر. انظر القول المفيد للشيخ العثيمين رحمه الله. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قال الشيخ الفوزان فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. هذا ça montre قوة الإيمان. Et c'est sur ça que le mu'min doit faire beaucoup d'efforts. أن محبته لله عز وجل elle doit passer avant tout. لهذا on n'a pas le droit d'obéir à un مخلوق في معصية الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يدتست الكفر. Il déteste le ma'as, il déteste les bid'a. Toutes les mukharafat, Allah subhanahu wa ta'ala, il les déteste. Et il aime qu'on lui obéisse. A obéir à un makhlouq fi ma'asiyatillahi a'azza wa jal, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et obéir à un makhlouq, iyadam billah, ça montre un naqs fi hada. Ali hada qala a'azza wa jal, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Et vous avez remarqué que l'aya, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les personnes les plus proches pour l'abd. Ses enfants et ses parents. قَالَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. On n'a pas le droit de faire passer ولو les plus proches, que ce soit enfants ou parents, على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. هذه المحبة c'est laquelle حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. c'est quelle محبة هذه؟ تفضل. لا، المحبة في الله ولله، تحب في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحبه لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسله وأمرنا بمحبته عليه الصلاة والسلام. فالسلوي كنام لذاته الله سبحانه وتعالى، الخالق عز وجل. والأنبياء والرسل نحبهم في الله عز وجل. Pourquoi? لأنهم ils ont été envoyés من الله سبحانه وتعالى. لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة في الله عز وجل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فيه أن فيه دليلا على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك. سنمونخ أن هذه من أعظم الطاعات. أمي للبروفيت صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم في الله. إسبت بسك الله سبحانه وتعالى نزودني. فلا يجوز دفق باسي قول أحد أفن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة إن محبة قوية. فيفق باسي لقول d'un autre avant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma qawluhu la yu'min, faqala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fil qawli al-mubi, hadha nafi al-iman aw nafi lil-iman, ay la yu'min nafi lil-iman, ay celui qui fait telle chose il n'a pas l'iman, ay celui qui fait passer enfant, parent أو كيكونك أفضل أمور النبي صلى الله عليه وسلم فلا إيمان له. لكن يا تفسير أو بيان في هذا، قال: نفي الإيمان، ونفي الإيمان طارة يراد به نفي الكمال الواجب، وطارة يراد به نفي الوجود. تقدم معنا التنبيه على هذا dans certains دروس. طب beaucoup de أدلة فيها لا يؤمن. On avait vu il y a quelques jours la yadkhulul jannah mudminul khamr ila akhir. Famitla hadha an-nafi, ça ressemble à ce qu'on a cité précédemment. Huna nafi al-iman dans l'adilla, ça peut être nafi al-kamal al-wajib, ou ça peut être nafi al-wujud. Nafi al-wujud, il n'a pas d'iman du tout, c'est un kafir billahi azza wa jalla. Famatalan celui qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, la iman la. Hey, il n'a pas d'iman aslan. Celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas d'iman ou hakada. Amma huna, fal murad, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, wal manfi fi hadha al hadith huwa kamal al iman al wajib. Ne pas comprendre kamal al iman, an al insan, s'il ne le fait pas, fala shay alayhi, c'est min bab al istihbab, la. لأن الكمال هنا هو الواجب، أي سي اوبليغاتوار دافور سو إيمان. لكن celui qui a des faiblesses في هذا الباب، فاي في باسي مثلا لامور دو سون انفان avant cette طاعة، avant le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم، فهذا إلى أن ضعف الإيمان. إي لي آثم، لأن سي il fait une معصية à cause de son enfant ou à cause d'un de ses parents، il délaisse une طاعة، فسي une معصية. لكن on dit pas انه يسور de الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن. لا، العلماء ils expliquent هذه اللفظة لا يؤمن كما تقدم، ça peut être نفي الوجود، ça peut être نفي الكمال الواجب، et c'est le مراد هنا. قال: الا اذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. c'est pour ça qu'on a fait la précision نحن de الطاعة. مثلا il délaisse une sunnah du prophète صلى الله عليه وسلم ou un واجب que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré pour suivre son enfant. On dit هنا c'est une معصية، il a un problème في المحبة، لأن sa محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوية، il aurait suivi النبي صلى الله عليه وسلم. Amma celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fallait, c'est pas un mu'min. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a fait hada at-tanbih. Amma celui qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakin ahyanan, il fait passer un abd avant sunnat le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hada, il a un problème fil iman, il a un wa'af fil iman. La yu'min, ay kamal al-iman. Qala wa lahuma anhu. أي البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي رواية لا تجد أحد لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما. نعم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الحديث إلى واضح قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا تقدم هذه محبة في الله عز وجل اسم عبادة الله أمرنا بها في الحقيقة celui qui aime الله سبحانه وتعالى يلوي الله سبحانه وتعالى فإدواء من son frère مؤمن أما المحبة الطبيعية celui qui aime telle chose هذا الأصل أنه si c'est مباح ف C'est moubah, c'est pas une ibada. Quand il aime telle boisson ou il aime tel repas, c'est tabi'i. Celui qui aime ses parents, c'est quelque chose de tabi'i. Hatta al-kuffar, ils aiment leurs parents. Lakin, al-mu'min, il aime ses parents et yuhsin ilayhim li anna Allah subhanahu wa ta'ala amarahu ila akhiri. Et yata'abbad lillahi azza wa jal bihada. Wa qawluh. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير هذا في ضعف كما قال في الحاشية قال وفيه ليث ابن أبي سليم والأكثر على ضعفه وكثير منهم اللي رابورت عن ابن عمر رضي الله عنهما بعضهم اللي رابورت مرفوع عن ابن عمر بعضهم اللي رابورت موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهم وعلى كل حال dans ses أسانيد فيها ليث ابن أبي سليم الصحيح سكيل ضعيف فالحديث هذا والأثر إلى ضعيف ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة من أحب لله وأبغض لله celui qui aime pour Allah et celui qui déteste pour Allah ومنع لله il refuse pour Allah ça nous montre أن أعمال هذا الشخص لله son amour c'est pour Allah il déteste pour Allah son mizan c'est le Coran ou le Sunna quand il rapproche quelqu'un c'est que c'est un abd mu'min et il mérite Quand il éloigne, il écarte quelqu'un, il le déteste, ben c'est fillah. Imma c'est un kafir, imma c'est un munharif qui doit être détesté par rapport à son inhiraf. Hada c'est min arfa' ad-darajat al-iman. Aimer pour Allah et détester pour Allah, azza wa jalla. Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahu Allah, munasabatu al-athar lil-bab, fihi husul. محبة الله لعبده ونصرته له مشروط لأمرين deux choses pour que Allah سبحانه وتعالى il aime العبد وينصره il le secoue أحدهما محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب. هذا سنرد على المنحرفين الزائغين الذين يقولون أن ديتستي الكفار من الظلم أو سامقد حكمة، وبعضهم يقوله بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال بوضوح، وهذا من الانحراف. بل ديتستي pour Allah ça fait partie de l'iman، بل des hauts degrés في الإيمان. Deuxième chose قال إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. كذلك هذه المحبة doit se voir في الأفعال. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يهاجروا. Pourquoi? لأنهم ne peuvent pas vivre avec un قوم qui déteste Allah subhanahu wa ta'ala. Qui déteste son messager sallallahu alayhi wa sallam. فالمؤمن يبغضهم بقلبه. Et كذلك ça va impliquer un amal. أنه il les déteste في الله سبحانه وتعالى. Tout ça bien sûr avec un bon comportement. وبدون الظلم. Ne pas comprendre من هذا أن الإنسان يظلم الكفر. لا الظلم c'est حرام في كل حال. لكن les détester. Et s'écarter d'eux, s'éloigner d'eux, هذا c'est un دليل et une علامة قوية على إيمان الشخص. قال شيخ ابن عثيمين فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، هذا بعد، نعم on a pas lu la fin. قال نكمل، وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. أي نعم. وتقطعت بهم الأسباب قال المودة أي الكفر. ربما السام في الدنيا ويتناصرون ويدافع بعضهم عن بعض، لكن يوم القيامة قال عز وجل وتقطعت بهم الأسباب أي المودة. يوم القيامة سيأتي معنا إن شاء الله من كلام الشيخ السعدي. قال شيخ ابن عثيمين ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها فإنها لا تنفعهم أي في الدنيا في الآخرة، وفي الدنيا كذلك لا تنفعهم. الله المستعان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا الباب باب عظيم يجب على المسلم أن يزن نفسه به، أي باب الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. chaque مؤمن s'il veut savoir son niveau vidin illah, sa situation vidin illah, est-ce qu'il avance dans son din, fa yazin nafsa par rapport à hadal bab. Est-ce qu'il aime fillah et il déteste fillah? Fa si il déteste ba'd al mu'minin bi ghayr haqq fa il a un problème. Yajib alayhi tawba et de faire des efforts et de s'écarter du dhulm. Et si voit min nafsihi annahu il a un penchant vers le kuffar et ربما لا يبغضهم، هذا سمونتر مرض في القلب كذلك. قال شيخ الفوزان ولهذا يسمى بباب الامتحان، باب الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإنسان par rapport à cette محبة il y aura le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. لهذا العلماء يسمون هذا الباب باب الامتحان، لأن بعض الناس يدعون محبة الله عز وجل ثم tu les trouves dans le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم ils ont un ضعف كبير، وبعضهم ربما يسويف les ennemis du prophète عليه الصلاة والسلام من يهود ونصارى ومشركين. هذا لا شك أنه il a un problème، قوله يخالف حاله، il prétend une chose في الحقيقة son حال c'est autre. فلهذا شيخ الفوزان قال يجب على المسلم أن يزن نفسه به. celui qui aime véritablement Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam une mahabba qawiyya, tu le trouveras, il aura beaucoup de facilité à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'écartera des kuffar et de jami' al-munharifin. Et tu trouves celui qui a un da'af par rapport à son da'af et s'écartera de ta'at Allah wa ta'at al-rasul sallallahu alayhi wa sallam et il suivra al-a'da. قال شيخ الفوزان كل يدعي الإيمان وكل يدعي الإسلام وكل يدعي الزهد والورع ولكن الميزان ما ذكر في هذا الباب. C'est pour ça que c'est un ميزان كبير et عظيم. تصل الآن حتى اليهود والنصارى يبخطند أنهم أحباء الله سبحانه وتعالى أن الله يحبهم أنهم c'est eux le peuple élu, c'est eux qui ont été choisis. Tu trouves حتى المنحرفون من روافض وصوفية وغيرهم يبخطند أنهم c'est eux الأولياء, c'est eux الفرقة الناجية إلى آخره. هذا c'est d'aucune utilité. الإنسان تزكيه أعماله. Celui qui a la haqq, c'est celui qui a haqqaq hadha al-bab. Al-mahabbatu billah wal-bughdu fillah. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah. Babu qawlillahi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Aslu at-tawhid wa ruhuhu ikhlasu al-mahabbati lillahi wahdah. Wa hiya aslu at-ta'alluhi wa at-ta'abbudi lah. Bal hiya haqiqatu al-ibadah. هذا الباب سباب عظيم. أصل التوحيد وروحه. La base de ce التوحيد, et l'âme de ce التوحيد, c'est إخلاص المحبة لله. C'est pour ça que ce point, les ulama, ils lui ont donné beaucoup d'importance. وممن ذكر هذه المحبة كثيرا وشرحها وفصل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله dans plusieurs de ses livres. روضة المحبين et autres. يعتني بهذا كذلك مدارج السالكين ادخلي يذكر هذا كثيرا لماذا لأن الناس أصل في التوحيد بل التوحيد لفونديسيون هذه المحبة قال ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون له الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد محاب أي سكول عبد الله تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه الذي يعتني بهذه المحبة celui qui fait des efforts pour augmenter هذه المحبة augmenter son iman فتout ce qu'il aime في الحقيقة ça va être fondé sur الدين et tout ce qu'il déteste c'est qu'il y a une contradiction في الدين ففي الحقيقة هذا il suivra les textes أما صاحب الهوى C'est celui qui a un problème fil mahabba. Enfin, cette mahabba, on a tous de la mahabba en nous. Lakin, si cette mahabba n'est pas réservée à Allah subhanahu wa ta'ala, et les choses que Allah il aime, et les choses que Allah il a ordonnées, enfin, cette mahabba, tout sauf li ghayrillah. Enfin, les hadha wa'ad al-nas, ils aiment une chose, ils aiment faire une chose, ils se sont habitués alors que c'est haram, et ils le savent, et ils n'arrivent pas à arrêter. Limadha, lianna hadhi il mahabba les pousse à faire cette chose. Et ils tombent dans le haram. Et Al-Hukm, on ne le répétera pas. Al-Tafsil al-Sabir. Mais s'il aime autre que Allah, Mahabbat ta'zim, maintenant, il a tellement qu'il aime, ayyadun billah, une femme, yasjud laha, wa yu'azzimuha. C'est un kafir billahi azzawajal. Hadhi la mahabba ahlakathu. Si cette mahabba le pousse à faire zina, ayyadun billah, il est tombé dans kabira min al-kabair, wa hakada. Al-Mizan, le Hukm, تقدم معنا من تقسيم الشيخ العثيمين رحمه الله قال ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله c'est le deuxième قسم qu'il a cité الشيخ العثيمين فالعباس c'est الحب محبة الله سبحانه وتعالى ثم la conséquence de هذه المحبة ça sera الحب في الله tu vas aimer ceux qui ont cette محبة أي tes frères مؤمنون قال فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده هذا حال المؤمن الصالح إلام في الله يدتست في الله إلام المؤمنين يدتست الكفر يوالي المؤمنين ويناصرهم ويعادي الكفر C'est ça, dîn jami' al-rusul alayhim al-salat wa salam. Amma ba'd al-munharifin fi asrina khasatan fi bilad al-kufr. Ba'duhum, ils ont une da'wa. Ils font des durous ou des khutab. Ou c'est des a'imma fi ba'd al-masajid. Et tu trouves أن دعوتهم أبدا استت هذا الأصل ولا يستطيعون à cause des ذنوب à cause des مخالفات à cause du جهل à cause de الهوى à cause de الدنيا كذلك أنهم يصعب كسي بعض هذه المسائل ولا يمكنون من أعداء الله سبحانه وتعالى مع أن النصر بيد الله لكن كثير من هؤلاء ont choisi الدنيا فأبدا استت ce point بل يخالفونه بوضوح فتجد بعضهم أنهم يديزن الكفرة سنفخار اليهود والنصارى كذلك إذن une religion monothéiste ومن هذا الكلام أنهم يفو de la tolérance ce mot tolérance il est très très grave أما ne pas être injuste et avoir le bon comportement les appeler à l'islam فهذا par rapport à المصلحة نعم نعم هذا لا أحد من أهل السنة يكونتخدي هذا لكن هم يزنبوا دي معيدا بالله très très grave لأن la tolérance ça veut dire accepter est-ce qu'on va accepter leur kufr أبدا نحن on n'est pas tolérant envers le kuffar là on sait qu'ils sont à la batil et الحقيقة on veut leur bien لهذا نرد et on montre et nous redons في الله tant que c'est pas des مؤمنين أما هؤلاء فالحقيقة والله بعضهم يحارب أهل السنة يحارب السلفيين et les critiques et lums وغمز وكثير من الأشياء بعضهم والله ils peuvent pas rester avec un sunni et ça montre هذا البغض ثم tu le trouves مع كافر بالله عز وجل فلا tolérance بعضهم ils se rencontrent et ça devient des amis ولا رد ولا بيان ولا نصح que ça soit pour ce kafir ou pour le muslimin حتى الآن on vit à une époque أن هذه الدعوة انتشرت انتشرت أي محاربة هذا الأصل العظيم البغض في الله عز وجل والمحبة في الله عز وجل فالحذر من هؤلاء قال الشيخ السعدي رحمه الله أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم ودعائهم فهذا من الشرك الأكبر أي نعم أما prendre des idoles et les aimer comme l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala هذا لا شك أنه c'est du shirk akbar ça fait sortir de l'islam الذي لا يغفره الله والصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أي هذه المحبة qu'ils ont envers leurs idoles elle se coupera يوم القيامة كما تقدم منع وتقطعت بهم الأسباب أي المودة قال أحوج ما يكون العبد لعمله وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة حتى cet amour qu'ils ont envers leurs idoles يوم القيامة cet amour ça deviendra de la haine كل واحد يتبرأ من الآخر كما قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء ça vient du mot الخلة أي c'est un haut niveau في المحبة vous connaissez le mot خليل le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'est خليل الله عز وجل c'est خليل الرحمن كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأخلاء c'est un haut niveau في المحبة قال عز وجل الأخلاء أي إذا ما نمخ شديد بينهم في الدنيا يومئذ بعضهم لبعض عدو يوم القيامة سنصغر دي الزنمي مع أنهم ستدي أخي الله أي سمع لماذا؟ لأن يوم القيامة لا ينفع هذا لو يوم القيامة هؤلاء يفضحون quand ils vont voir العذاب فيدتستغون leurs idoles leurs idoles اللي دتستغون عيدا بالله إلا المتقين أما المتقون المؤمنون الصالحون أي سام في الله في الدنيا سيموا على هذا فإن شاء الله يوم القيامة يسمع على خير بل جاء بالحديث أن ممن يكون تحت الظل تحت الظل يوم القيامة رجلان تحابا بالله deux hommes ils se sont aimés بالله عز وجل et ils se sont rencontrés que pour هذا pour الدين ou pour العلم ils se sont aimés et ils se sont séparés على ذلك et ils sont morts على هذا الحال فهؤلاء seront تحت الظل يوم القيامة C'est une récompense énorme. Ça nous montre que al-hubbu billah, c'est une ibadah azima. قال واعلم ان انواع المحبه ثلاثه اقسام. هذا سكون علو من كلام شيخ العثيمين. قال الاول محبه الله التي هي اصل الايمان والتوحيد. هذه محبه تعظيم وعباده. هذه لا يجوز ديمي avec cette محبه autre qu'Allah عز وجل. الثانيه المحبه في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. هذه تقدمت شيخ العثيمين كذلك إلى الستاب خير محبة الله. هذه الأمور لزام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لزام إلى غاجته هنا الأزمنة والأمكنة. فمثلا الله سبحانه وتعالى إلام مكة المسجد الحرام فأنام هذا المكان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لام إلا السيتي في القرآن. كذلك الأزمنة، مثلا أنام شهر رمضان. لماذا؟ لأنه شهر مبارك، الله سبحانه وتعالى إلى لجي في غد عبادات إلى آخره. وهذا قال الثالث محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. هذه محبة مع الله، أي لا محبة كغزر فيك الله سبحانه وتعالى. وواحد عياذا بالله يدن ست محبة أترك الله عز وجل، que ça soit un arbre, une pierre, un mort, un ange, un homme, une femme. هذا عياذا بالله كما قال سأصل الشرك وأساسه. لماذا بعض الناس يزادوا أترك الله؟ لأنهم يزام سيشون. أما celui qui déteste une chose, il ne va pas l'adorer. فأصل الشرك وأساس الشرك هذه المحبة qui n'est pas placée عيادا بالله في موضعها الشرعي، أي أمي الله سل. قال وهناك قسم رابع وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إن كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات. هذه شيخ العثيمين لحسيتي كذلك المحبة الطبيعية، أي هذه سين محبة كل موند على باز كل موند يملا نوريتور لبواسون إلى آخره. هذه المباحة سيسا لباز أي البرميز. Celui qui aime cette chose, il n'est pas récompensé, il n'a pas de péché. Lakin, si cette chose, elle t'aide, ayyuha al-abd, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à avancer dans ton din, fa insha'Allah, elle rentre fil ibadat. Ça nous montre l'importance de niyya. Des choses mubahas, ça devient des ibadat. Fa l'insan, il est ma'jour. Prends l'exemple du sommeil. Tous les êtres humains, ils dorment. Voilà, Bouddh. Et le sommeil, c'est mubah. Tant que, bien sûr, l'insan la yata'ammad, mathalan, de délaisser une salat, il a akhiri. Enfin, la base du sommeil, c'est mubah. L'insan, quand il dort, il n'est pas châtié, il n'est pas. Il n'a pas de péché, plutôt, il n'a pas de hasanat. Lakin man wuffiqa li anniya saliha. Enfin, mathalan, il dort et son intention, c'est de se reposer li anna le lendemain. Il doit aller salat al-fajr. Ou il veut se réveiller tôt pour faire qiyam al-layl. Ou il se repose pour que le lendemain il atlob l'ilm et il fait des efforts. Ahada, inshallah, son sommeil, il dort 5 heures, 6 heures, 7 heures et il est ma'jour. Ahada, l'akl, tout le monde mange parce qu'il a une bonne niya. Annahu yataqawwa li ibadatillah ila akhiri, il est ma'jour. Akam, min awqat tamur alayna, que ce soit la nourriture et le sommeil. Le sommeil, haqiqa, celui qui dort matalan. Si on dit dort 8 heures ou 7 heures, il va dormir presque le tiers de la journée. Et si c'est tout le temps comme ça, il va dormir le tiers de sa vie, ou akthar. Si c'est sur une vie, ou la durée de vie, matalan, de wahad, si on donne 60 ans, il va dormir 20 ans. Fata'ammal ou celui qui a une bonne niya. Celui qui est ghafil an hada, ses 20 ans, c'est là ou là alay. Yawm al-qiyama, il a fait quelque chose de mubah. Il n'est pas récompensé, il n'a pas de péché. Lakin, celui qui avait une bonne niya, ses 20 ans, ou aqal ou akthar, ça dépend de la durée du sommeil, yawm al-qiyama, il les trouvera en hasanat. Ma'anahu, c'est quelque chose de moubah, de naturel, tout le monde le fait, ça ne demande pas un juhd, bel c'est du repos. Lakin at-tawfiq, c'est aziz. Al-yadha l'insan, il fait des efforts, fin niya. Et hadhi niya, c'est pas une chose à prononcer ou un geste à faire, là, c'est fil qalb. Et ce qui aide à hadha, c'est l'adhkar. Celui qui fait l'adhkar, khas, satan, il fait des efforts à comprendre, à étudier ce qu'il dit. Enfin, ça va l'aider. Ça va l'aider d'idden, si on prend l'exemple de Nawma ou de l'Ekl. C'est pour ça que, avant, ces a'mal qui sont mubah à la base, al-mubah, c'est t'as pas de péché, t'as pas de récompense. Même si c'est des a'mal mubah, vous avez remarqué, il y a des adhkar. Quand tu rentres chez toi, quand tu sors de chez toi, avant de manger, après manger, avant de dormir, quand tu te réveilles, limadha la'alla al-insan yatadhakkar. Et celui qui est accroché à ces adhkar et qui comprend, insha'Allah, hadhihi al-mubahat, al-adat, ça deviendra des ta'at. Et hada, c'est un fadl min Allah. كذلك الإنسان يدمد الله سبحانه وتعالى لا يكون من الغافلين لأن سكنو بوس نحن وأوليين سي الغفلة أحيانا تلما كونو بلي ربما حتى الأذكار اللي فيبا هذه سي الغفلة شديدة الإنسان سي فرصة عظيمة فرصة عظيمة أنه يفي أتنسيون الغفلة قال وإن صدت عن ذلك وتوصل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات. Kadhalik, si ces choses elles poussent à faire des interdits, à délaisser une obligation, matalan insanun yanam la yastayqid li salat al-fajr. Il fait aucun sabab. Et il regrette pas, ça lui fait rien. Voilà, hadha an-nawm yawm al-qiyamah, il rendra des comptes annahu il a dépassé les limites. Wa hakadha al-akl. Qala wa ila wa illa baqiyat min aqsam al-mubahat wallahu a'lam. Amma si ça ne le pousse pas à faire un haram, et kadhalik il n'a pas de niya, ça reste quelque chose de normal pour lui, fahada, ça reste min al-mubah. Wallah al-musta'an. Qala wallahu a'lam. Hada al-bab, bab al-nafis, révisez-le. Et le prochain cours, inshallah, ça sera sur une autre ibad azima, al-khawf. Il a cité le mahabba, et après le mahabba, il a cité al-khawf. Aïe, la peur, la crainte.